وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي. هذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده عن الحسن البصري عن أمه رحمهم الله. فأم الحسن ترى أنها تروي أنها رأت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تسجد على وسادة من رمد. الرمد المرض المعروف في العينين. فكأن أم سلمة أولا الحديث فيه نظر من أهل العلم لا يثبته، لأنه من رواية شيخ الشافعي ولم يسمه، قال حدثنا الثقة، لكنه معروف عند المحدثين إبراهيم بن يحيى وفيه ضعف شديد، فإذا لا نستطيع أن نثبت هذا الأثر، ونعارض به حديث جابر رضي الله عنهما. ثم لو سلمنا أن هذا الأثر ثابتا عن أم سلمة فيتأول إما أنه لم يبلغها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم إقرار المريض أن يسجد على وسادة، أو أنها يعني متأولة، أو لأي أمر ما. ومهما كان إذا عارض فعل الصحابي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله فلا يقدم في هذه الحالة، لا يمكن أن يعارض به بإجماع أهل العلم، حتى ولو كان الراوي نفسه خالف ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا لأهل العلم فيه كلام، فمنهم من يرى الأخذ بروايته، ومنهم من يرى الأخذ برأيه وأنه أدرى بما روى فيتابعونه على ما فعل ولو خالف ما روى. فعلى كل نقول الأولى أن يعمل بما ورد عن جابر رضي الله عنهما من أن المريض إنما يسجد على الأرض، فإن لم يتمكن فلا يشرع له أن يرفع شيئا يسجد عليه، بل يومئ إيماء كما لاحظنا الأحاديث وردت في هذه الأحوال، القعود والاضطجاع على جنب، وورد في بعض الأحاديث أنه يصلي مستلقيا، لكن الفقهاء يذكرون حالات أخرى مجرد الإيماء بالرأس. إذا كان المريض لا يستطيع أن يصلي على جنبه إنما يومئ برأسه، فالإيماء بالرأس ورد، لأن الإيماء يحتاج إليه في الركوع والسجود، فيومئ برأسه راكعا ويومئ به ساجدا. ومنهم من قال يومئ بعينه أشفار عينيه، ومنهم قال بالأصبع، لكن هذه أثار ما ورد ما يدل عليها فيكتفى ويقتصر على ما ورد. فإذا كان ليس في حال غيبوبة المريض، يعني معه شعوره وإدراكه ولا يستطيع حتى برأسه، فمن أهل العلم من قال يصلي بذهنه، يقرأ يكبر، يعني يدخل الصلاة مكبرا ويرد الأذكار التي يستطيع أن يردها ويقرأ ما تيسر له، ثم يتصور الركوع، يكبر للركوع ولو لم يركع ولو لم يومئ برأسه. إذا كان حتى الإيماء بالرأس، يعني قد يكون مشدود الرأس، قد يكون في رأسه جراحات وفي جسمه وما إلى ذلك، وهذا نسأل السلام والعافية كثير في الناس نتيجة الحوادث وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة يصلي بهذه الصفة، متوجه إلى القبلة أو غير متوجه إليها، إن أمكن توجيهه للقبلة فبها، وإلا فبحسب الجهة التي هو موجه إليها، فيقرأ، وإذا انتهى من قراءته كبر للركوع وفي تصوره وذهنه، ثم يذكر أذكار الركوع وهكذا بالذهن، يمر الصلاة على ذهنه وأيضا بلسانه ما يستطيع من قراءة وأذكار. أما الإشارة يعني بالعين أو بالأصبع فالرسول عليه السلام ما ورد، ولو كان هذا أمر مشروع ما تركه عليه الصلاة والسلام، ما يترك لنا، وقد بلغنا غاية البلاغ وبين لنا أحسن البيان. فلو كان هذا من الأمور، وخاصة أن الصلاة من أهم الأركان ومن أعظمها وأجلها، ولا تسقط عن المسلم بحال إلا إذا أغمي عليه، فلو كان هذا أمر مشروع لبينه عليه الصلاة والسلام.